بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بإذن الله عز وجل، هذه هي المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات بعنوان النقد النصي للعهد الجديد. يمكن في ناس قبل كده سمعت يعني ايه هو النقد النصي، يمكن في ناس ما تعرفش ايه هو النقد النصي. سلسلة المحاضرات اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله هتكون حوالين كلمة النقد النصي. هنتعلم يعني ايه النقد النصي، هنتعلم ليه النقد النصي، هنتعلم بيعمل ايه النقد النصي، وفي النهاية عاوزين نعرف النقد النصي ده وصلنا لفين. هنبتدي بإذن الله عز وجل في محاضرة اليوم عن كلام شوية في التاريخ، هنتكلم شوية في التاريخ، تاريخ الكتاب المقدس عامة كده بإيجاز، وبعدين هنتكلم عن التعريف، تعريف النقد النصي، وإزاي العلماء وصلوا لحاجة اسمها نقد نصي. إزاي العلماء وصلوا لحاجة اسمها نقد نصي؟ هو ده التاريخ اللي احنا هنتكلم فيه. في الحقيقة المسلمين دايما في صراع دائم مع المسيحيين حول قضية تحريف نص العهد الجديد. المسلمين المفتريين بيدعوا على نص العهد الجديد انه اتلعب فيه وانه محرف وانه حصل فيه مشاكل لما جه يتنقل عبر الزمن. المسيحيين اللي عندنا هنا في الشرق الاوسط للاسف بيعترضوا على المسلمين المفتريين وبيقولوا ان دي مجرد ادعاءات. المسلمين ما عندهمش ادنى دليل على الكلام اللي هم بيقدموه. المسلمين ما عندهمش ادنى دليل. انا قرأت كتابات كثيرة جدا بتتكلم في مجال عصمة الكتاب المقدس وحفظ الله للكتاب وما الى ذلك. قرأت في عشرات الكتب من قمامصة كبار ادعاء التحريف من غير المؤمنين ليس عليه ادنى دليل. يعني احنا بنفتري على الكتاب المقدس لما نقول ان الكتاب المقدس او العهد الجديد حصل فيه تحريف، احنا بنفتري. مفيش ولا دليل على ان العهد الجديد ده تم تحريفه. المشكلة ان المسيحي العربي عاش في وهم بسبب ظروف معينة. الظروف دي يعني بدأت تتغير مع التقدم اللي احنا ماشيين فيه، وهنشرح انا قصدي ايه بالظبط، لغاية ما بقى الامر واضح للجميع ان اكيد نص العهد الجديد ده فيه مشكلة. الموضوع بيبتدي منين؟ بداية الموضوع تاريخيا بالنسبة للعرب، هو طبعا العرب بيقروا نص العهد الجديد ترجمة عربية، بيقروا من ترجمة عربية مطبوعة، وهذه الترجمة المطبوعة لو ما كانش فيه غيرها بسبب الطباعة فهي واحدة عند الجميع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لما دخلنا في عصر الطباعة، انا لما اكتب كتاب واطبعه 100,000 نسخة، ال100,000 نسخة طبق الأصل من بعض، فلما أوزعها في العالم كله أي حد هيقرأ الكتاب بتاعي نسخته هتكون زي نسخة الراجل اللي في الهند، زي نسخة الراجل اللي في اليابان، زي نسخة الراجل اللي في الصين، كله زي بعض. ده بسبب إيه؟ بسبب الطباعة. الطباعة مكنتنا من إن إحنا نعمل آلاف النسخ من نفس الكتاب كلهم طبق الأصل من بعض. قبل الطباعة الناس كانت معتمدة على مخطوطات، كل واحد كان عنده مخطوطة معينة، لو كان بيقرأ الكتاب المقدس بالعربي كان عنده مخطوطة بالعربي، اللي كان بيقرأ انجليزي كان عنده مخطوطة بالانجليزي، اللي كان بيقرأ باللاتيني كان عنده مخطوطة باللاتيني، واللي كان بيقرأ باليوناني عنده مخطوطة باليوناني. للأسف العرب المسيحيين العرب ما عندهمش خلفية عن تاريخ انتقال نص الكتاب المقدس عبر الأزمنة. الكتاب المقدس عند 99.9 من المسيحيين العرب عبارة عن ترجمة اتعملت سنة 1865 اسمها ترجمة سميث اند فان دايك. ترجمة سميث اند فان دايك او ترجمة الفان دايك عامة دي كانت تعتبر اول ترجمة عربية مطبوعة قياسية، اتعملت سنة كام؟ 1865. الترجمة دي عملتها هيئة بروتستانتية اسمها هيئة المرسلين الامريكان. المهم ان هم يعني عملوا مجهود كبير في هذه الترجمة، قعدوا حوالي 20 سنة. مجموعة كبيرة من العلماء كان بيرأسهم واحد اسمه عالي سميث وكورنيليوس فان دايك، الاتنين دول يعني كانوا المشرفين على مجموعة كبيرة من العلماء، قعدوا 20 سنة بيترجموا العهد القديم والعهد الجديد من اللغات الأصلية إلى اللغة العربية. حلو الكلام. خلصوا الترجمة دي سنة 1865. الترجمة دي ترجمة مطبوعة وما كانش فيه غيرها ترجمة عربية مطبوعة. الهيئة اللي قامت بإصدار هذه الترجمة طبعت من هذه الترجمة مئات الآلاف من النسخ. المئات والآلاف من هذه النسخ تم توزيعها على العالم كله، فبقى كل اللي بيقرأ الترجمة العربية سبحان الله بقى عنده، كل واحد عنده نفس النسخة اللي في ايد التاني. يعني انا لو بقرأ ترجمة الفان دايك النسخة اللي في ايدي مطابقة للنسخة بتاعت الراجل اللي في بيروت، مطابقة للنسخة بتاعت الراجل اللي في السودان. فالمسيحي مش شايف مشكلة في نص العهد الجديد، لان كل النسخ كانت اصدار نفس الهيئة ومعمولة بالطباعة كله طبق الاصل من بعض، فكله بيقرأ نفس النص المقدس. يا سلام، شوفوا الجمال، كله بيقرأ نفس النص المقدس. فالمسيحي على حسب الواقع اللي هو شايفه ان كل الناس بتقرأ من نفس النص فما فيش اي مشاكل. طب المشاكل بدأت تظهر امتى؟ بدأت تظهر لما ترجمات جديدة بدأت تطبع. طيب بالمناسبة من أقدم الترجمات بعد ترجمة الفان دايك يمكن ترجمة الآباء اليسوعيين، بس قعدوا سنوات طويلة جدا يشتغلوا فيها لغاية ما طلعوها في الشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. لكن أشهر ترجمة تم إصدارها بعد ترجمة الفان دايك الترجمة العربية المشتركة. الترجمة العربية المشتركة دي أصدروها سنة كام؟ أصدروها سنة 1978. 1978 بحسبة رياضية بسيطة، الترجمة دي طلعت بعد الفان دايك بقد إيه؟ هنعمل 1978 ناقص 1865 يبقى بعديها بحوالي 113 سنة. يبقى المسيحيين العرب فضلوا على ترجمة الفان دايك وما كانوش يعرفوا أي شكل آخر للنص طوال حوالي 113 سنة. هل في صوت ولا النت قطع؟ طيب يا ريت تكتبوا على التكست، ما توقفوش التكست. فالمسيحيين العرب من بعد الفان دايك اللي اتعمل سنة 1865 فضلوا حوالي 113 سنة لغاية ما ظهرت لهم ترجمة جديدة، ألا وهي الترجمة العربية المشتركة. ظهرت إمتى؟ ظهرت 1978. حلو أوي. يبقى القارئ المسيحي العربي اللي في الشرق الأوسط بقى متاح له شكلين لنص العهد الجديد بالعربي، ترجمة الفان دايك والترجمة العربية المشتركة. بعد الترجمة العربية المشتركة ظهرت ترجمة ثالثة اسمها ترجمة كتاب الحياة. ترجمة كتاب الحياة دي تم إصدارها سنة 1988. 1988 يعني بعد ما أنا اتولدت بسنة. الترجمة دي كانت ترجمة حديثة فيها زي شرح أو تبسيط لمعاني الكلمات، ظهرت بعد الترجمة العربية المشتركة بحوالي 10 سنين. فبقى عند القارئ المسيحي العربي 3 أشكال لنص العهد الجديد بالعربي. عنده ترجمة الفان دايك سنة 1865، والترجمة العربية المشتركة سنة 1978، وترجمة كتاب الحياة سنة 1988. بعديها بسنة واحدة الآباء اليسوعيين أصدروا الترجمة بتاعتهم، ترجمة الآباء اليسوعيين، ودول مجموعة من الآباء الكاثوليك، أصدروا الترجمة بتاعتهم في الشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. فبقى في عند القارئ المسيحي 4 ترجمات. في الحقيقة في يومنا هذا المسيحي عنده حوالي 9 ترجمات بالعربي، 9 ترجمات عربية. عنده الفان دايك والعربية المشتركة والحياة والآباء اليسوعيين والعربية المبسطة والكتاب الشريف والترجمة البوليسية، وفي ترجمات تانية كتير، ترجمات كتير. ايه المشكلة بقى؟ احنا بنتكلم عن تاريخ نص العهد الجديد بالعربي بالنسبة للعرب المسيحيين. في الأول ما كانش عندهم غير الفان دايك، وكانت نسخة مطبوعة وجميلة، كل الناس عندهم نفس النص. بعد كده خير الله ما جعله خير، يعني الناس الظاهر ما كانش عاجبها الفان دايك، فبدأت تصدر ترجمات جديدة، العربية المشتركة وكتاب الحياة واليسوعية والعربية المبسطة، ترجمات كتير. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمسيحيين؟ الناس بقى عندها حرية الاختيار من عدد كبير من الترجمات. نص العهد الجديد بقى متاح للمسلم وللمسيحي في أكثر من شكل. هل دي مشكلة؟ ده المسيح يقول لك يا تعب دي مش مشكلة، دي حاجة جميلة، في عندك اختيارات كثيرة وترجمات مختلفة ومتنوعة توضح المعنى وتقويه. وهندخل في يعني مواطن الجمال للترجمات العديدة. في الحقيقة الناس بدأت تلاقي مشكلة، الناس بدأت تلاقي مشكلة من كتر الترجمات المطروحة. ايه بقى المشكلة؟ الناس لما ابتدت تقارن نص الترجمات العربية ببعضها البعض، المشكلة مش ان الالفاظ والتعبيرات اختلفت، امال ايه المشكلة؟ المشكلة ابتدت تظهر للناس ان نص الكتاب نفسه مختلف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس بدأت تقارن الفان دايك بالعربية المشتركة، وجدت ان في نصوص موجودة في الفان دايك مش موجودة في العربية المشتركة. بدأت تقارن الفان دايك بالآباء اليسوعيين، وجدت ان الفان دايك فيها نصوص الآباء اليسوعيين ما فيهاش النصوص دي. الناس بدأت تسأل نفسها سؤال جوهري، أنهي نسخة هي الصحيحة؟ خدوا بالكم بقى من السؤال ده، علشان احنا هنفضل نلف حوالين السؤال ده. الناس لما جت تقارن الترجمات العربية المختلفة لنص العهد الجديد، المشكلة مش ان الالفاظ والتعبيرات اختلفت، لا، الالفاظ والتعبيرات اختلفت وصياغة الجملة اختلفت، لكن مش هي دي اللي هز في المسيحي. امال ايه اللي هز المسيحي؟ انه بدأ يجد اختلافات في نص الكتاب. يعني ايه؟ يعني لقى ان الفان دايك فيها نصوص العربية المشتركة ما فيهاش، الفان دايك فيها نصوص اليسوعية ما فيهاش. فبدأ المسيحي يسأل سؤال جوهري، أنهي نسخة هي الصحيحة؟ أنهي نسخة هي الصحيحة؟ دلوقتي الترجمات دي يقدر أي مسيحي ينزل يشتريها من أي مكتبة، يروح دار الكتاب المقدس ويشتري، يقول يا جماعة أنا عاوز الترجمة العربية المشتركة، وعايز الفان دايك، وعايز الآباء اليسوعيين، وعايز كتاب الحياة، وعايز العربية المبسطة. ايه ده؟ كل ده هتلاقيه؟ كل ده هتلاقيه، كل ده هتلاقيه، هتلاقي العربية المشتركة والفان دايك واليسوعية والعربية المبسطة ويمكن غيرهم كمان، وتعمل عملية مقارنة، قارن بنفسك، اكتشف التحريف بنفسك. التاعب بقى بيخبط في الحلل. طيب معلش سامحوني، لما احنا بنيجي نقارن النسخ دي ببعض بنلاقي كلام عجيب وغريب في هذه النسخ، بتفتح عينينا لحاجات احنا ما كناش نعرفها قبل كده. ايه بقى الحاجات دي؟ يعني مثلا لما نفتح في الفان دايك، نفتح في الفان دايك نص انجيل متى 16 2 و3، متى 16 2 و3، النص في الفان دايك بيقول ايه؟ بيقول: فأجاب: إذا كان المساء قلتم صحوا لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. حلو قوي. النصوص دي لو انت طلعتها من الترجمة العربية المشتركة هتلاقي النصوص مكتوبة بس جنبيها نجمة، والنجمة دي لما بتنزل تحت في الهامش بتلاقي مكتوب كالآتي: هناك مخطوطات عديدة قديمة لا تورد كلام يسوع في هاتين الآيتين. تاني: هناك مخطوطات عديدة قديمة لا تورد كلام يسوع في هاتين الآيتين. يعني الآيتين دول بحسب التعبير المسيحي هو شايف ان هما آيتين، النصين دول مش موجودين في العديد من المخطوطات القديمة. التعليق ده وغيره من مئات التعليقات ما عجبش البابا شنودة وكثير من علماء المسيحية الأرثوذكس في الكنيسة القبطية. البابا شنودة مش حابب النسخ بتاعت العهد الجديد اللي فيها تعليقات بتقول ان المخطوطة الفلانية ما فيهاش والمخطوطة الفلانية فيها وهكذا. بيقول ايه؟ بيقول ان الكلام ده بيشكك القارئ المسيحي. لو النص مش موجود في المخطوطات احذفوه خلاص، بدل ما تحط النص وتكتب لي في الهامش انه مش موجود في المخطوطات القديمة وهكذا. طبعا ده تسجيل مشهور للبابا شنودة، واللي عاوز يدور عليه يمكن في محاضرة اخرى نستمع لها بروقان، بس احنا فقط بنضرب امثلة علشان المستمع يفهم معانا المفاهيم دي اتطورت عند المسيحي ازاي. في البداية هو ما كانش عنده غير الفان دايك، فكان مبسوط جدا بالفان دايك. دلوقتي بقى عنده ترجمات كتير، بدأ يقارن ما بين نص الترجمات، فوجد ان النص مختلف. من ضمن النصوص المشهورة جدا اللي بيحبها المسيحي، النص اللي احنا بنتكلم عليه وبنتناظر عليه، نص رسالة يوحنا الأولى 5:7. النص ده في الفان دايك بيقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. كنت بكلم واحد مسيحي يمكن من فترة وقلت له أنا عاوز دليل على التثليث في العهد الجديد، قال لي: يوه ده في نصوص كتير، خد عندك النص ده: الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. قلت له: انت بتقرأ من انهي ترجمة؟ انت عارف اسم الترجمة بتاعتك؟ قال لي: اه ترجمتي اسمها الفان دايك. قلت له: طب انت تسمع عن الترجمة العربية المشتركة؟ قال لي: اسمع عنها. للأسف في مسيحيين ما يعرفوش ان نص العهد الجديد له ترجمات كثيرة اخرى عربية مختلفة عن النص اللي هو بيقرأه. فقلت له: طب كويس، انت بتسمع يعني عن الترجمة العربية المشتركة؟ قال لي: ايوه. قلت له: طب ايه رأيك ان النص اللي انت بتستشهد بيه ده مش موجود في العربية المشتركة؟ قال لي: لا مستحيل، ازاي، لا يمكن. واتصدم صدمة كبيرة جدا، زي عوام المسيحيين اللي احنا بنكلمهم دايما في حياتنا اليومية خارج البلطوك. لان يعني مهما كان مستوى المسيحيين في البلطوك مش عاجب المسلمين، المسيحيين دول بالنسبة للي احنا بنقابلهم خارج البلطوك يعتبروا علماء ما شاء الله عليهم يعني. فقلت له: الترجمة العربية المشتركة ما فيهاش النص اللي انت بتستشهد بيه. قال لي: ازاي الكلام ده، مش معقول، لا يمكن، اكيد موجود فيه. فوضعت له لينك، صورة ضوئية من النسخة، فأرى النص، لقاه: والذين يشهدون هم ثلاثة، وفي نجمة جنب النص. راح في الهامش قرأ الآتي: والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة. يعني النص اللي المسيحي يعرفه موجود في الهامش، مكتوب جنبه ايه بقى؟ هذه الإضافة وردت في بعض المخطوطات اللاتينية القديمة. هذه الإضافة. قلت له: يعني ايه إضافة؟ هو من نفسه فهم لوحده. قال لي: يعني انت عاوز تتكلم بقى في تحريف الكتاب؟ قلت له: انا احنا ملناش دعوة بالقضايا دي، ده تاريخ انتقال كتابكم. اللي انا عاوز اقوله واوضحه للجميع ان لما كان للمسيحي ترجمة عربية واحدة فقط، ما كانش قادر يحس بان نص الكتاب اتلعب فيه وفي مشاكل. لكن لما بقى عندنا مخطوطات كثيرة مختلفة ومتنوعة، ولما بدأنا نقارن وجدنا اختلافات، نصوص موجودة ونصوص مش موجودة، بدأنا نحس بالمشكلة. بدأنا نحس بالمشكلة. المشكلة ايه؟ المشكلة ببساطة ان احنا عندنا نسخ كثيرة مختلفة للعهد الجديد. النسخ دي نص العهد الجديد فيها مش واحد. فبنسأل سؤال جوهري: انهي نسخة فيهم هي نص العهد الجديد؟ ده سؤال جوهري جدا. انهي نسخة فيهم هي نص العهد الجديد؟ دي المشكلة عند المسيحيين العرب. بدأوا يحسوا بالمشكلة في القرن العشرين لما ظهرت ترجمات عديدة ومختلفة عربية. قبل كده ما كانوش دليانين. هل الكلام ده نفس الحال عند الغرب؟ في الحقيقة تاريخ المشاكل دي عند الغرب بدأت بدري شوية، بس احنا لازم نجيب القصة من أولها. القصة من أولها كالآتي، إن في ناس في القرن الأول كتبوا مجموعة كتب باللغة اليونانية. مجموعة الكتب دي بقت هي العهد الجديد. مجموعة الكتب اللي باللغة اليونانية دي اللي اتكتبت في القرن الأول، النسخ الأصلية اللي أصحاب الكتب كتبوها بإيديهم، ما بقتش موجودة. والكلام ده هنتكلم فيه بالتفصيل في المحاضرة القادمة، إزاي أصول العهد الجديد ضايعة. المهم إن هذه الكتب اللي اتكتبت في القرن الأول ما بقتش موجودة، بس قبل ما تختفي او تضيع او تحرق او ايا كان ازاي ضاعت، الكلام ده هنناقشه المرة الجاية ان شاء الله، اتعمل منها نسخ. اتعمل من كتب العهد الجديد نسخ. فبدأ نص العهد الجديد ينتقل عبر الاجيال. اللي محتاج كتاب من كتب العهد الجديد كان بيجيب نسخة قديمة ويعمل منها نسخة جديدة. طيب العملية دي فضلت ماشية ماشية ماشية ماشية، ومش هنتكلم في تفاصيل انتقال النص دلوقتي، بس هنوصل والنقط مرة واحدة للقرن الستاشر لما جم يعملوا أول نسخة يونانية مطبوعة. حلو الكلام؟ فاحنا بس عاوزين ناخد بالنا ان نص العهد الجديد ده اتكتب في القرن الأول. الأصول دي اللي اتكتبت في القرن الأول ما بقتش عندنا، بس اتعمل منها نسخ، ونص العهد الجديد ده انتقل عبر الأجيال عن طريق النسخ اليدوي لغاية ما جم في القرن الستاشر قالوا احنا هنعمل نسخة يونانية للعهد الجديد مطبوعة. طيب في واحد اسمه إيرازموس. إيرازموس ده كان عالم ألماني، آسف، عالم هولندي، وكان عاوز يحوز على شرف إنه يكون صاحب أول نسخة يونانية مطبوعة للعهد الجديد. فجاب مجموعة من المخطوطات المتأخرة، جاب حوالي 8 مخطوطات، بعضها من القرن الخمستاشر وبعضها من القرن الستاشر، أقدم واحدة كانت عنده كانت من القرن العاشر. جاب 8 مخطوطات وظبط من ال8 مخطوطات دول نص يوناني، والنص اليوناني ده هو طبعه، ولما اتطبع بقى نفس نظام الفاندايك. واخدين بالكم؟ بقت نسخة يونانية مطبوعة، اتطبع منها مئات النسخ. مئات النسخ دي انتشرت في العالم، فبقى الناس على حسب النسخ المطبوعة اللي في ايديهم، نص العهد الجديد واحد في كل المعمورة. انت بتقرأ منين؟ من نسخة إيرازموس المطبوعة، وانا كمان بقرأ من نسخة إيرازموس المطبوعة، ده نص العهد الجديد واحد عندنا انا وانت. لازم ناخد بالنا ان النص المطبوع بتاع القرن الستاشر ده هو اللي اترجم منه الفاندايك، وهو اللي اترجم منه الكينج جيمس. حلو الكلام ده؟ حلو قوي. يبقى لما نيجي نتعامل مع اصل الفاندايك بنعرف ان الفاندايك ده مصدره نص يوناني كان معمول في القرن الستاشر، والملك جيمس كذلك. طيب ايه بقى بداية الحكاية؟ بداية الحكاية ان الناس كانت مبسوطة بالنص اليوناني بتاع القرن الستاشر ده، لكن في القرن السبعتاشر في القرن ال17 حوالي سنة 1630. في سنة ألف ثواني كام؟ نعم، سنة 1630 ده في القرن ال17. في سنة 1630 المخطوطة السكندرية اتبعتت انجلترا. هي كانت موجودة الأول في اسكندرية، وبعد كده وصلت هدية لملك بريطانيا. فالمخطوطة السكندرية وصلت انجلترا سنة 1630. المخطوطة السكندرية نص يوناني للعهد الجديد من القرن الخامس. ركزوا معايا علشان الكلام ده مهم، علشان نبتدي نفهم ايه الحوار. دلوقتي الناس كانت بتقرأ من نص يوناني من القرن الستاشر. القرن الستاشر يعني النص بتاع ايرازموس ده اتعمل سنة 1525 او 1515. بدايته كانت 1515، وبعدين هو عمل اكثر من اصدار. المهم الاصدار اللي انتشر كان الاصدار اللي انتجه في سنة 1525. يبقى 1525 يعني نص يوناني من القرن الستاشر. النص بتاع القرن الستاشر ده الناس كانت مبسوطة بيه جدا، وكان نص مريحهم، وكانوا بيعيدوا طبعه ونشروه في أرجاء المعمورة. فبقى النص اليوناني القياسي الموحد هو نص إيرازموس بتاع القرن الستاشر. النص القياسي ده اترجم منه الفاندايك، واترجم منه العربية المشتركة، اترجم منه الفاندايك، واترجم منه الملك جيمس. فلازم نكون واخدين في بالنا ان الفاندايك اصله نص يوناني اتعمل في القرن الستاشر. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في القرن السبعتاشر في سنة 1630 الناس ابتدت تشوف شكل اقدم لنص العهد الجديد اليوناني. في سنة 1630 المخطوطة السكندرية اللي هي اتكتبت في القرن الخامس وصلت بريطانيا. فبقى متاح للناس عند الغرب قراءة نص قديم للعهد الجديد باليوناني. لاحظوا، احنا لما قلنا المسيح العربي بدأ يكتشف المشكلة امتى؟ لما ترجمات جديدة ظهرت له. ايضا الغرب ابتدوا يحسوا بالمشكلة لما مخطوطات قديمة ظهرت له. ففي سنة 1630 اكتشفوا المخطوطة السكندرية. مش اكتشفوها، هي كانت مكتشفة من زمان جدا، من سنة 1000 وشوية، يعني من القرن الحداشر، لكن هي وصلت بريطانيا سنة 1630. لما وصلت بريطانيا الناس ابتدت تقارن ما بين نص القرن الستاشر ونص القرن الخامس. حلو الكلام؟ حلو جدا. الناس كان عندهم نص يوناني من القرن الستاشر، ظهرت لهم مخطوطات من القرن الخامس، فابتدوا يقارنوا ما بين نص القرن الستاشر ونص القرن الخامس. ده مش كده وبس، ده في سنة 1844 اكتشفوا المخطوطة السينائية اللي بترجع للقرن الرابع. واحد اسمه قسطنطين شندورف، عالم ألماني، راح دير سانت كاترين، اكتشف المخطوطة السينائية عندهم، فرح بيها جدا ورجعها بلاده وبدأ يدرس. طيب، يبقى المشكلة ظهرت لما الناس بدأت تقارن نص القرن الستاشر بنصوص المخطوطات القديمة، فلقوا ان في اختلاف. لقوا ان في اختلاف ما بين نص القرن الستاشر ونص القرن الخامس والرابع. الناس ابتدت تتجه لفكر جديد. ايه الفكر ده؟ الناس بدأت تقول ايه؟ احنا مش عاوزين النص اليوناني بتاع القرن الستاشر، امال انتوا عاوزين ايه؟ قال لك احنا عاوزين نرجع للنص المستخدم في الكنيسة في القرن الرابع والخامس. حلو الكلام ده؟ الناس بدأت تفهم ان في اختلافات ما بين النص اللي هم بيقروه ونص المخطوطات القديمة. ما بقوش راضيين عن نص القرن الستاشر، وبدأوا يفكروا في انهم عاوزين يقربوا للأصول، عاوزين يقربوا للأصول. هل في اول لما لاحظوا المشكلة قالوا احنا عاوزين نقرأ النص الاصلي على طول؟ لا، هم ما كانوش طماعين لهذه الدرجة، لكن قالوا احنا عاوزين نقرأ النص المستخدم في الكنيسة في القرن الخامس والرابع. طيب حلو قوي. للأسف الغرب ما تداركش مشكلة اختلافات النسخ اليونانية إلا بعد مجهودات عظيمة وكبيرة. إيه المجهودات دي؟ كان في واحد اسمه جون ميل. جون ميل ده كان في سنة 1707 عمل نسخة يونانية للعهد الجديد، كان حاطط فيها النص اليوناني بتاع القرن الستاشر. لكن الراجل ده كان عنده 100 مخطوطة يونانية، وكان بيعمل مقارنة ما بين النص بتاع القرن الستاشر والنص بتاع 100 مخطوطة اللي كانوا تحت ايديه. الراجل ده قعد 20 سنة يدرس في 100 مخطوطة ويقارن ما بين 100 مخطوطة ونص القرن الستاشر. لما عمل النسخة بتاعته طبع نص القرن الستاشر، لكن حط في الهامش الاختلافات اللي وجدها ما بين نص القرن الستاشر وال100 مخطوطة بتاعته. هقول الكلام ده تاني علشان الكلام ده مهم. الراجل ده كان من الأسباب الرئيسية لأن الناس بدأت تفهم قد إيه المشكلة كبيرة. واحد اسمه جون ميل، أحد العلماء الإنجليز، في سنة 1707 عمل نسخة يونانية. جون ميل عمل نسخة يونانية حط فيها النص اليوناني بتاع القرن الستاشر اللي الناس كانت حباه، لكن هو كان عنده 100 مخطوطة يونانية، فبدأ يعمل مقارنة. بدأ يعمل مقارنة ما بين النص اليوناني بتاع القرن الستاشر ونص 100 مخطوطة اللي كانت عنده. حلو كده؟ بدأ يقارن ما بين النص بتاع القرن الستاشر ونص 100 مخطوطة اللي كانت عنده. قعد 20 سنة يعمل مقارنة ما بين نص القرن الستاشر ونص 100 مخطوطة. بعد 20 سنة دول طبع النسخة بتاعته. النسخة بتاعته كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن النص اليوناني بتاع القرن الستاشر، لكن كان في الهامش الاختلافات اللي هو وجدها ما بين نص القرن الستاشر ونص 100 مخطوطة بتاعته. الناس عملت حصر لعدد الاختلافات اللي جون ميل حطها في الهامش. لقوا الراجل الطيب ده حط 30,000 اختلاف ما بين نص القرن الستاشر والمئة مخطوطة اللي كان بيقارن بيهم. 30,000 اختلاف ما بين نص القرن الستاشر والمئة مخطوطة اللي كان بيقارن بينهم. الراجل ده عملوا عليه ثورة كبيرة جدا، وبدأوا يهاجموه هجوم شرس وشديد. بدأوا يتهموا جون ميل ان هو بيحاول يشوه صورة نص العهد الجديد وبيشكك في مصداقية النص. بدأوا يهاجموه بعد ما عرض 30,000 اختلاف. الناس بدأت تهاجمه، قالوا له انت بتشكك في مصداقية نص العهد الجديد. جون ميل بدأ يدافع عن نفسه، وتلاميذه بدأوا يدافعوا عنه. قالوا ايه؟ قالوا ببساطة جدا، جون ميل ما اخترعش هذه الاختلافات، لكنه ببساطة اكتشف وجودها. يعني ايه؟ يعني الاختلافات اصلا كانت قائمة، هو بس من خلال دراسته ومقارنته اكتشف وجودها. ما اخترعش من عند نفسه اختلافات، لا، ده هو فقط بالمقارنة اكتشف وجود 30,000 خطأ. من بعد جون ميل، واحد اسمه جوهان بانجل. جوهان بانجل كان في سنة 1730 عمل نسخة يونانية بناء على المخطوطات اللي كانت موجودة عنده، كانت بتختلف كثيرا عن النص المستلم او نص القرن الستاشر اللي المسيحيين كانوا عارفينه. فالناس بدأت تصحى وتفوق وتعرف ان النص اليوناني بتاعهم بتاع القرن الستاشر ده مختلف عن المخطوطات القديمة. جه واحد اسمه كارل لاشمان. كارل لاشمان عمل نسخة يونانية سنة 1831. الراجل ده قال ان النسخة اليونانية بتاعته تمثل النص اليوناني اللي كان مستخدم في الكنيسة في القرن الرابع. من خلال دراسة التاريخ ده بدأنا نفهم إن الناس كانت بتقرأ من نص متأخر من القرن الستاشر، ومن خلال ظهور نسخ وترجمات مختلفة بدأوا يحسوا إن في مشكلة، وعلشان يتصرفوا تجاه هذه المشكلة بدأوا يتجهوا لشكل أقدم للنص المقدس بالنسبة لهم. فاهمين الموضوع ماشي ازاي؟ يعني هم كانوا بيستخدموا نص من القرن الستاشر، اكتشفوا مخطوطات قديمة وبالمقارنة حسوا ان في مشكلة. طب حل المشكلة ايه؟ ان احنا نحاول نستخدم نص أقدم للكتاب المقدس. فعلشان كده بدأنا نلاقي ان واحد زي كارل لاشمان عمل نسخة يونانية قال عنها ان هي بتمثل نص الكنيسة في القرن الرابع. طب حلو قوي، هل ده كان اخر امالهم؟ يعني العلماء المسيحيين اللي وجدوا ان في مشكلة واختلاف نصوص العهد الجديد، هل كان اخر امالهم ان هم يقروا نص الكنيسة من القرن الرابع؟ في الحقيقة كان في علماء عندهم طموح أكتر من كده بكتير. جه واحد اسمه سامويل تريجلز، من أعظم علماء الكتاب المقدس ودراسة نص العهد الجديد في التاريخ. الراجل ده كان سنة 1872. سامويل تريجلز سنة 1872 عمل نسخة يونانية مبنية على المخطوطات القديمة، وقال كلام يعني ممكن المسيحي عينيه تدمع لما يقراها. قال ايه عن النسخة بتاعته؟ قال لك ان هدفه من خلال هذه النسخة، النص بالانجليزي بيقول to exhibit the text of the New Testament in the very words in which it has been transmitted on the evidence of ancient authority. يعني ايه؟ يعني هو كان هدفه تكوين نص العهد الجديد اللي كان بينسخ ويتناقل عبر الزمن. يعني كان قصده ان هو كان عاوز يعيد تكوين النص الأصلي للعهد الجديد بناء على المخطوطات القديمة اللي كانت متاحة له. مين اللي قال الكلام ده؟ سامويل تريجلز لما عمل النسخة اليونانية بتاعته سنة 1872. جه بعديه واحد غير مجرى التاريخ، هو جه بعديه من حيث النسخ اليونانية، يعني هو عمل نسخته اليونانية من بعديه، لكن هو ابتدى شغل من قبليه. واحد اسمه قسطنطين تشندورف. تشندورف من الشهرة بمكان، هو اللي اكتشف المخطوطة السينائية. قسطنطين تشندورف ما كانش بس عايز انه يقرأ نص قديم للكتاب المقدس، امال كان عاوز ايه؟ قسطنطين تشندورف قال كلمات علماء كثيرين بيفرحوا بيها. قسطنطين تشندورف قال انا اواجه مهمة مقدسة، وهي النضال من اجل استعادة الشكل الاصلي للعهد الجديد. قال لك I am confronted with a sacred task. I am confronted with a sacred task. The struggle to regain the original form of the New Testament. أنا أواجه مهمة مقدسة، وهي النضال من أجل استعادة الشكل الأصلي للعهد الجديد. يبقى تاريخ النقد النصي ده اللي احنا هنعرفه حالا عبارة عن الآتي بمنتهى البساطة. الناس كان عندهم نص من القرن الـ16 ابتدوا يقارنوه بمخطوطات قديمة، لقوا ان فيه اختلافات عديدة. لما لقوا الاختلافات دي ابتدوا يقولوا لنفسهم احنا مش عاوزين نص القرن الـ16، احنا عاوزين نصل الى نص قديم اللي كان بيتقري في القرن الرابع او القرن الخامس. وبعد كده في علماء كان ليهم طموح اعلى واسمى. ايه بقى طموح الناس دي؟ طموح الناس دي كانت زي ما سامويل تريجلز قال وقسطنطين شندورف قال وغيره قالوا، ان احنا عاوزين نعيد تكوين او استرجاع نص العهد الجديد. يعني عاوزين يعرفوا الاصول كانت بتقول ايه. هل هم عندهم اصول؟ الاصول غير موجودة، امال ايه اللي عندهم؟ عندهم مخطوطات قديمة. يبقى تعريف النقد النصي بإيجاز شديد هو محاولة استعادة النص الأصلي المفقود عن طريق دراسة هذه المخطوطات القديمة. يبقى ده النقد النصي وده تاريخ النقد النصي باختصار. إيه هو النقد النصي؟ محاولة استعادة نص أصلي مفقود عن طريق دراسة مخطوطات قديمة. ده كلام جميل جدا جدا يعني. يبقى النقد النصي عبارة عن دراسة لمخطوطات قديمة. من خلال هذه الدراسة بحاول أعمل إعادة تكوين لنص أصلي مفقود، وده اللي العلماء كانوا بيسعوا له عبر التاريخ من أول جون ميل لغاية كيرت ألاند وباربرا ألاند وبروس ميتزجر وبارت إيرمان والناس الحلوين دول. إيه اللي خلاهم يفكروا في ده؟ اللي خلاهم يفكروا في ده ان هم وجدوا ان النص اللي هم كانوا بيقروا منه مختلف عن نص المخطوطات الاقدم، فالطبيعي ان الاقدم اقرب للاصل فهو اصح، فبدأوا يسيبوا نص القرن الستاشر ويتجهوا الى النص الاقدم. مع الوقت العلماء ابتدوا يفكروا في حاجة اعلى، قال لك احنا مش مجرد عاوزين نص اقدم، ده احنا عاوزين نوصل لغاية الاصل نفسه. فابتكروا النقد النصي اللي هو دراسة مخطوطات قديمة في محاولة اعادة تكوين النص الاصلي المفقود. النص الاصلي مش موجود عندنا، بس احنا عندنا مخطوطات قديمة، هندرس المخطوطات القديمة دي ونحاول نصل إلى الأصل. مين الناس اللي حاولت تعمل كده؟ في الحقيقة ناس كتير حاولوا يعملوا كده. احنا قلنا ان سامويل تريجلز سنة 1872 عمل نسخة يونانية وقال ان النسخة بتاعته دي هي تكوين لنص العهد الجديد في الكلمات الأصلية، هو شايف كده. طيب تشندورف عمل نسخ يونانية نقدية كثيرة، هو كان شايف ان مهمته في الحياة النضال من اجل استعادة الشكل الاصلي للعهد الجديد. جم بعد تشندورف وبعد سامويل تريجلز اثنين علماء كبار، ويستكوت وهورت، اثنين علماء قعدوا يعملوا لنفسهم نسخة يونانية للعهد الجديد. الكلام ده كان سنة 1881. ويستكوت وهورت كانوا معتقدين ان النص بتاعهم هو النص الاصلي للعهد الجديد. من بعد ويستكوت وهورت ما زال العلماء في عمل مستمر لإعادة تكوين النص الأصلي للعهد الجديد. ففي عندنا نسختين حاليا من أشهر النسخ، نسخة معروفة باسم ناستل ألاند، دي منها لغاية دلوقتي الإصدار 27، وفي نسخة جمعيات الكتاب المقدس اللي هي بتاعت اليونايتد بايبل سوسايتي الإصدار الرابع. دول نسختين نقديتين. ناستل ألاند النسخة دي الإصدار 27، كيرت ألاند وباربرا ألاند دول اثنين علماء اشتغلوا في النسخة دي، قالوا في كتابهم نص العهد الجديد The Text of the New Testament إن النص بتاع ناستل ألاند الإصدار 26 ربما يكون هو الأصل، وإن ما كانش هو الأصل فهو أقرب صورة للأصل. ده دماغ المسيحيين اللي شغالين في الموضوع ده. في علماء تانيين بيقولوا ان احنا لا يمكن نصل للاصل، بس احنا بنقرب على قد ما نقدر. الافكار دي احنا هنناقشها بالتفصيل، هل فعلا نستطيع اعادة تكوين النص الاصلي؟ يعني هل كيرت ألاند وباربرا ألاند وفيليب كونفورت وغيرهم فعلا يقدروا يعيدوا تكوين نص العهد الجديد؟ ولا ما يقدروش خالص وهم اخرهم يوصلوا الى شكل قريب من الأصل. هنشوف الكلام ده في المحاضرات القادمة إن شاء الله. يبقى احنا في هذه المحاضرة اتعلمنا ان المشكلة تم اكتشافها بالمقارنة، والعلماء من خلال المقارنة ابتدوا يعرفوا ان في مشكلة، وان النص بتاعهم نص مختلف عن المخطوطات القديمة، فقالوا احنا نتجه الى نص المخطوطات القديمة. وبعدين في علماء قالوا لا، احنا مش بس عاوزين نص المخطوطات القديمة، ده احنا عاوزين نوصل لغاية الاصل. فمن هنا ظهر علم النقد النصي. ايه هو النقد النصي؟ النقد النصي عبارة عن دراسة المخطوطات القديمة في محاولة لإعادة تكوين النص الأصلي. التعريف ده احنا هندرسه في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل بالتفصيل، وهندرس في السلسلة اللي احنا ماشيين فيها دي هندرس سؤال مهم جدا. دلوقتي النص القياسي للعهد الجديد هو نص ناست الألند واليوبي اس اللي هي جمعيات الكتاب المقدس. هنسأل سؤال مهم جدا طرحه المئات من العلماء: هل نستطيع اعتبار النسخ اليونانية النقدية الحديثة هي النص الأصلي للعهد الجديد؟ يعني نسخة نست الألم بالإصدار 27 هل هي النص الأصلي للعهد الجديد؟ هل نسخة اليوبي اس الإصدار الرابع هي النص الأصلي للعهد الجديد؟ أنهي نسخة هي العهد الجديد؟ ده اللي احنا هنناقشه إن شاء الله في المحاضرات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذه المحاضرة وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.